بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ما المراد؟ أسئلة في التفسير وأنت تحلها في البيت، أنت تدرسها في البيت. ما المراد بقى؟ أولا سورة الجاثية، وما معنى الجاثية؟ ما المراد باسم السورة؟ السؤال الثاني: ما المراد بقوله تعالى حاميم؟ العزيز، ما معنى قوله تعالى العزيز الحكيم؟ وما المراد بقوله تعالى لآيات؟ يبث دابة يوقنون، يبث دابة يوقنون. واختلاف الليل والنهار، ما المقصود بالاختلاف ها هنا؟ وما المراد بقوله تعالى وتصريف الرياح؟ ما معنى قول الله عز وجل ويل؟ أفاك أثيم. فبشره، ما المراد بها؟ وما معنى قول الله عز وجل غزوة وعذاب مهين؟ وما معنى من ورائهم جهنم؟ رجز أليم. تفضل. بارك الله فيك. سلم على زياد. السلام يا حبيبي. قد عندك زيادة ومن اخوتك تاني؟ مفيش؟ عندك شوية تاني؟ طب زياد بأخين يعني زياد باثنين، اديني زياد دول جو زيادة. والله بص بص، واحدة لك وواحدة له، وماله يسيب اخوك كمان. دي عثمان، ادي اسمها اختك دي اخواتك. قوله تعالى: الفلك ولتبتغوا، وما المراد بقوله تعالى لقوم يتفكرون؟ وما معنى لا يرجون أيام الله؟ طيب، هذه أسئلة على الواجب اليوم. طيب، ندرس أسئلة بالمرة، كل مرة على سورة من القديم. سورة الأحقاف، ما المراد بالأحقاف؟ وما معنى قول الله عز وجل، أو اكتب سؤال شامل، ما المراد بالكلمات الآتية الواردة في سورة الأحقاف؟ واحد، أنت اكتب الأرقام: تنزيل، وأجل مسمى، شرك في السماوات، أو أثارة. اليوم بنقعد تلت ساعة، البشمهندس اللي مأذن تبعنا نقعد تلت ساعة على منقب الصلاة. صليتم؟ خلاص، ممكن اللي صلى على فكرة يصلى كمان، تبقى تطوع نافلة. يا سلام. قوله تعالى: أو أثارة من علم. افتراه، تفيضون فيه، بدعا من الرسل. إفك قديم. كره، وفصاله، أوزعني، أف. وقد خلت القرون، أساطير الأولين، أذهبتم طيباتكم، عذاب الهون. خلت النذر، لتأفكنا، وحاق وصرفنا الآيات صرفنا إليك نفرا أجيبوا داعي الله ولم يعي بلى إن شاء الله المرة القادمة باشمهندس هيذكرني ربنا يجزيه خير بناخد أسئلة على صورة من القديم إلى جانب الجديد. أما درس اليوم فقوله تعالى وترى كل أمة جاثية أن يجلس الإنسان على ركبتيه وهذه جلسة الذليل إنسان ذليل فالأمم ذليلة يوم القيامة بين يدي خالقها فاللهم لا تذلنا في هذا اليوم يا رب يوم القيامة ولذا سميت السورة بهذا الاسم وهي من الحواميم والحواميم سبع سور تباعا في المصحف ونزلت هكذا تباعا وهي ديباج القرآن ديباج القرآن قوله تعالى ديباجة يعني الحاجة تحفة كده يعني بلك ديباجة كده يعني حاجة أجمل ما في القرآن قوله تعالى حاميم حرفان من الأحرف المقطعة في أوائل السور ويقرآن هكذا حاء بمقدار حركتين مد طبيعي تابع اكتب ما أقول أنا لا أقرأ من تفسير مخلوف دون ما أقول حاميم هكذا بمقدار ست حركات لزوما لأنه مد لازم حرفي مخفف فنقول حامي حا حا حاميم هكذا وما يبث يعني ما ينشر ويفرق من دابة كل ما يدب على وجه الأرض يقال دابة بشرط أن يكون في هذه الدابة روح تدب على وجه الأرض واختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار هذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى وتصريف الرياح تقليب الرياح الشمال والجنوب والشرق والغرب وتهب منها هنا وهي جند من جنود الله تبارك وتعالى فقد أهلك الله تعالى قوم عاد بريح صرصر عاتية بريح شديدة البرود عتت على خزان الريح فأهلكتهم ودمرتهم كما وصف الله تعالى في القرآن العظيم الويل كلمة تقال للتهديد عند العرب في لغة العرب وقيل الويل هو واد في جهنم نسأل الله تعالى أن يحرم أجسادنا عليها يصر الإصرار استكبار يصر وهو مستكبر يتعمد نعم عفوا أفاك جميل الله يفتح عليك نعم سهو سبحان الله وما كان ربك نسيا أفاك هو الذي يقول الإفك والإفك هو أسوأ وأشنع الكذب فنقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أشنع الكذب وأفظع الكذب وأسوأ الكذب أفاك أعوذ بالله وأثيم على وزن فعيل صيغة مبالغة يعني هو آثم بجرمه وفعله اتخذ هذه الآيات القرآنية والكونية التي يراها الآيات الكون كتاب مقروء ومنظور فإذا قرأت القرآن قرأت ما في الكون وإذا نظرت إلى الكون نظرت إلى ما في القرآن كل هذا يدل على قدرة الله. فالآيات القرآنية تدل على الآيات الكونية، والآيات الكونية تدل على الآيات القرآنية. سبحان الله العظيم. الكون كتاب مقروء، والقرآن كتاب مقروء ومنظور، والكون كذلك. قوله تعالى فبشره، البشارة تأتي للخبر الحسن وللخبر السيء، وإذا جاءت للخبر السيء فالمرادها هنا الاستهزاء بعذاب أليم، يعني بعذاب مؤلم موجع. العذاب المهين عذاب فيه إهانة، والعياذ بالله. من ورائهم يعني من قدامهم جهنم، جهنم أمامهم إلى ما لا نهاية، يعني جهنم في انتظارهم تترقب لهم. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. قيل الرجز هو الطاعون، وهو العذاب المؤلم الفظيع أيضا المهلك. الفلك السفن لتبتغوا من فضله، لترتزقوا من فضل الله تبارك وتعالى وتطلبوا من كرمه سبحانه وتعالى. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، لهؤلاء الكفار الذين يسيئون إلى الإسلام، وكان هذا في بداية الإسلام وهذه الآية منسوخة. قل لهم يغفروا للذين لا يتوقعون ولا يؤمنون بأيام الله ووقائع الله تبارك وتعالى في انتقامه بأعدائهم. عندهمش إيمان ربنا انتقم منهم، ولا أن فيهم قيامة ولا شيء، وهذا ذكر من الله عز وجل لهم على سبيل الذم والتنقص، أنهم لا يؤمنون بأيام الله ولا بآياته ولا بوقائعه في أعدائه. الله تعالى أعلم. يبقى عندنا قاعدة تجويدية في هذا اليوم مهمة جدا، وهي أن المد في فواتح السور مد لازم، خلاص، باستثناء هذه الأحرف وهي المجموعة في قولهم حي طهر، فالحاء تمد مدا طبيعيا، والياء كذلك، والطاء والهاء والراء. أما بالنسبة للحاء فنقول حاء وليس حاء، هذا خطأ. حاء مد طبيعي بمقدار حركتين فقط، حاء خلاص، حاميم هكذا. وأما الياء فنقول مثلا يا يا ياسين، يا يا وليس ياسين، لا تبالغ، مد بمقدار حركتين. والطاء نقول مثلا في فتحة القصص أو في الشعراء أو النمل طا طاسين، طا طا طا هكذا. والهاء كاف ها يا ها ها ها ها وليس ها يا، لا تبالغ. وأما الراء فنقول ألف لام را را وليس را، هذا خطأ. هذه الحروف تمد مدا طبيعيا في فواتح السور، وباقي الأحرف فإنها تمد من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل أو المخفف أو الحرفي على حسب الكلمة، يعني على حسب القاعدة. فنقرأ هذه الأحرف هكذا، نقول حاء وليس حاء، يعني لا تفخم الحاء عند نطقها، تقول حاء ميم، والصواب حاء والميم بمقدار 6 حركات لا تقل عن ذلك، فتقول حاميم. استمع إليها من واحد واحد ثم بعد ذلك.